وهذه مبادئهم التي تربوا عليها من رسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحتاجون الى مثل هذا المنصب الى منصب القضاء. قارن ايها المسلم بين حال هذا المجتمع الذي ظل طوال سنه كامله لم تقع فيه خصومه بين احد، لم يحتاجوا الى قاض يحكم بين اثنين هو العالم الكامل. وانظر الى حالنا والى مجتمعنا حينما فقدنا اخلاقنا وحينما ابتعدنا عن هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، انظر الى كم القضايا التي ترفع في يوم واحد لا اقول بعام. اذا من المحاكم انظر في تفاسيرها واطلع لتعلم اننا بعيدون كل البعد عن اخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم وعن هدي اسلامنا. نحن بعيدون عن كتاب ربنا وسنه نبينا، لذلك تجد هذا حالنا. اما هؤلاء القوم لما تمسكوا بالاخلاق وعرفوا المبادئ وساروا عليها لم يحتاجوا الى منصب القضاء عن اسلامنا. ايها الاحباب الكرام، انما هي صفحات من صفحات التاريخ اقدمها معكم في هذا اللقاء الطيب المبارك لكي نتعرف على بعض من اخلاق ديننا واخلاق صحابه نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه صفحه ذكرناها، اما الصفحه الثانيه فحينما في السنه التاسعه عشر من هجره نبينا صلى الله عليه وسلم ارسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا لبلاد الروم يفتحون هذه البلاد ويدلونهم ويدعونهم الى دين الاسلام ويعلمون الناس الى ربهم سبحانه وتعالى. خرج هذا الجيش وسمع ملك الروم بخروج جيش منه انه مبتدئ نحو بلاده، تتبع اخبارهم وعلم بعضا من صفات هذا الجيش، علم انهم قوم عندهم ايمان قوي وعندهم عقيده راسخه وعندهم مبادئ يسيرون عليها، عندهم الواحد منهم يبذل روحه رخيصة في سبيل هذا الدين وفي سبيل نشر دين الله عز وجل. علم ملك الروم هذه الاخبار عن هذا الجيش فامر جنده ان اذا وضع احد منهم اسيرا ان يبقوا عليه حيا ويأتوه به، يريد ان يتاكد من هذا الكلام الذي سمعه بنفسه ويراه بعينه. ذهب الجيش الى بلاده وقدر الله عز وجل ان يقع بعض من المسلمين في الاكل، وكان من بينهم صحابي جليل من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي رباه النبي صلى الله عليه وسلم على العبودية الحق لله عز وجل، امتلأ قلبه إيمانا بالله عز وجل، كان لا يرى إلا قائما نهارا، قائما الليل، يتلو كتاب الله عز وجل، مستغفرا بالأسحار، لا يرجع من الليل إلا قليلا. رأى جند الروم حال هذا الصحابي هو عبد الله بن عباده التهدي رضي الله عنه، فذكروا هذه الاخلاق وهذه الصفات بملكهم، فقال لهم ائتوني. فجاء عبد الله رضي الله عنه ووقف امام ملك الروم، فلما نظر اليه ملك الروم راى فيه فعل هذه الاخلاق التي ذكروها عنه، وراى المراجعه بعقله وقوه جسده ورجولته، وعلم انه ان كسب هذا الرجل في دجله واحتج عن دينه فانه بذلك قد حقق نظرا عظيما. فقال له الملك: أعرض عليك أمرا، إن قبلته صليت سبيلك وأكرمت. تعرض عليك أمر، لو قبلت هذا الأمر سأترك وأخلي سبيلك وأكرمك فوق ذلك. فقال له عبد الله بن عباس وله: قال تتنصر، فإنك إن تنصرت صليت سبيلك وأكرمت. فكبر منه عبد الله رضي الله عنه وقال له: هيهات هيهات، والله للموت احب الي الف مره من ان اترك ديني واتنصر. وان لقلب امتلأ بالايمان وذاق حلاوه الايمان وحلاوه الطاعه والقرب من الله عز وجل ان يعود مره اخرى الى ظلمات الكفر والى هذا الدين للنصرانيه. فشل هذا العرض وما قبله عبد الله بن عباس، فزاد الملك في العرض، قال له: ان تنصرت اعطيتك نصف ملكي، لو ابتدات عن دينك اعطيك نصف ملكي. فسكر منه عبد الله رضي الله عنه وقال له: والله الذي لا اله الا هو، لو اعطيتني ملكا جميع ملك وجميع ما يملك العرب والعجم على ان ارتد عن دين محمد تصفت عني ما قبلت. عبد الله رضي الله عنه طالب جنه، يريد جنه الله عز وجل، يريد جنه عرضها السماوات والارض، يريد جنه فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت، فلا يرضى بدون ذلك، لا يرضى لأي عبد تحت الجنة. هذا قلب استنار بنور الله عز وجل، هذا قلب امتلأ بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وامتلأ بحب هذا الدين، فرفض أن يكون شريكا لمن يقوم بملكه وأن يرتد عن دينه. قال: والله لو اعطيتني جميع ما تملك وجميع ما يملكه العرب والعجم على ان ارتد عن دين محمد طرفه عين ما قبلت. فامام هذا الاصرار من عبد الله رضي الله عنه وصوره الملك التي كذبت امام جنده وعشيرته، كيف بهذا الرجل الذي جاء من الصحراء والباديه ان يغفل عرضا كهذا العرض؟ امر به ان يعادل السجن مره اخرى، ثم جمع حلبه وحاشيته وجمع المشاهير كي يشاوروه بامر هذا الرجل ماذا يفعل به وباي وسيله يكتب قلب هذا الرجل. اجتمع الحاشيه وقالت الملك وجلسوا يتشاورون لأبي عبد الله بن حذافة التنبيه رضي الله عنه، وخلصوا أن يفتنوه عن طريق الشهوة، أن يعرضوا عليه النساء، فتجمع الناس دينهم وممالئهم وأخلاقهم من أجل شهوة رقيقة، كم رأينا وكم نرى من أناس باعوا دينهم وباعوا أخلاقهم من أجل أن شهوة، يسافرون من بلد إلى بلد وينفقون الأموال الطائلة من أجل أن ينالوا هذه الشهوة الرخيصة. كم من أناس تركوا دينهم ومبادئهم من أجل هذا الدين، فهو أمر معلوم ومجرب عندهم. قالوا: نفتنه عن طريق الشهوة. فاقتنع الملك برأيهم وقال: أتوني بأجمل امرأة في بلادي. فجاءوا له بامرأة كما يقولون ملكة جمال البلاد، وعرضوا عليها أموالا طائلة وأغربها المال إن هي أوقعت عبد الله في الفاحشة. فدخلت عليه هذه المرأة وقد تجردت من ثيابها بعد أن تجردت من حياتها، ودخلت على عبد الله رضي الله عنه وهي عارية في كامل زينتها وفتنتها، تتقلب امامه تجد عنده وترتدي في احضانه تقضيه وتبطنه وهو معرض عنها يغض طرفه عنها يستعيذ بالله من شرها ومن فتنتها يتلو كتاب الله عز وجل وهي تزيد في الاغراق تاتيه من اليمين وعن شماله وبثمانه ترتدي في احضانه وهو يستعيذ بالله منها لسان حاله يقول رب القلب احب الي مما يكون تدعوني اليه واذا تصرف عني كيدها اصب اليها واكن من الجاهلين كان هذا لسان حاله والمراه تزيد في الاغراق وتريد ان تبتلى وعبد الله رضي الله عنه معتصم بالله معتصم بكتاب الله عز وجل فلما يئست منه هذه المراه صرخت وقالت اخرجوني اخرجوني فاخرجوها فقالت والله لقد ادخلتموني عليه ولا ادري والله لادخلتموني على بشر ام حجر اي رجل في مقلب عبد الله رضي الله عنه سيستلم لك ان تتخيل هذا الرجل شاب في قوة شماله وقوة رجولته وقوته وفوق ذلك هو بعيد عن أهله وعن زوجته منذ شهور يقاتل في سبيل الله فأي رجل في مكانه لا يستلم أمام هذه الفتنة ولكنه الإيمان بالله عز وجل حينما تخالط بشاشته القلوب لكنها العقيدة الصحيحة حينما كان له قلب المؤمن فأي إغراق لا ينفع معه خرج فقال والله لقد ادخلتموني عليه ولا ادري اادخلتموني على بشر ام حجر ووالله ما يدري هو احدا انثى او ذكر لم ينظر اليها لم يبتسم بها رضي الله عنه وانى لطالب الجنه ان يرضى بهذه الفاجره او هذه العاشره انى لطالب الحور العين ان يرضى بمثل هذه المراه ان لمن وعد بحور العين من نصيبه على راسها خير من الدنيا وما فيها ان يرضى بمثل هذه المراه ان لمن وعد بمن اذا نظرت او اطلعت الى اهل الارض لملأت ما بينها ريحا ولا اضاءت ما بين السماء والارض ان يرضى بمثل هذه المراه ان لمن وعد بجنه عرضها السماوات والارض فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ان يرضى بمثل هذه المراه ان هذا الرجل خاض وخسر خاض وخسر من باع جنه عرضها السماوات والارض من اجل لذه شهوه ساعه تذهب ولذتها بعد مكانها خاض وخسر هذا الذي يجري وضع النساء وراء الشهوات يبيع الجنه بما فيها من اجل لذه شهوه ساعه او لذه شهوه ساعه تذهب لذتها بعد انقضائها فلما يئس من عبد الله رضي الله عنه ولم تنفع معه هذه الحيله بدا الملك يهدده تهديدا مباشرا بالقتل قال له ساقتلك قال عبد الله افعل ما بدا لك أنا خرجت أصلا من بلادي لكي أنال الشهادة في سبيل الله فأي شيء غير الشهادة أو غير القتل لا أرضى به أنا خرجت من أجل الموت في سبيل الله قال سأقول قال افعل ما بلغ فأخذ أمر به الملك فنظره على جسر نملة وأمر رماد السهام أن يرمي السهام طريقا من يديه ورجليه وهو يعرض عليه التبصر ان يرجع لابنه فيابى عبد الله رضي الله عنه بداوا يلوحون في التهديد والوعيد فجاءوا بفطر فيه زيت واشعلوا تحته نارا حتى غلى البيت وجاءوا برجلين كثيرين ممن كان مع عبد الله رضي الله عنه من اقرب الناس اليه ومن احب الناس الى قلبه ثم أقرباهما الملك أمام عينيه في هذا الفطر من الزيت فذاب لحمهما وانفصل عن عظامهما وانفصل لحمهم عن عظامهم منظر في أبشع ما يكون وعبد الله ينظر ويتحمل ثم عرض عليه الملك أن يرجع فأبى فأمروا صاحبيه. فلما وصل الى الطلب بكى عبد الله وزرق الدموع فاعادوه، شعروا انه قد زاد قلبه وانه سيرتد عن دينه. فعرضوا عليه النصرانيه فكان اشد ايمانا مما قبل، فقالوا له ولم تكن، قال والله لقد حدثت نفسي انها انما هي نفس واحده تبقى في هذا الصدر فتذهب، والله لقد تمنيت ان يكون بعدد شعر جسمي انفسا تبقى وتقتل في سبيل الله عز وجل. فاستشعر الملك انه امام رجل يعني جبل لا يتفتح، لا يغير دينه ولا يرتد عنه مهما كانت المغريات ومهما كانت العقوبات ومهما كانت الالم. فامر به الملك فاعيد الى السجن مره اخرى ووضع معه لحم الانجيل وخمر ومنعوا عنه الطعام والشراب ثلاثه ايام لم ياكل ولم يشرب، حتى كاد ان يهلك وانتنى عنقه على صدره من شده الجوع ومن شده الالم، وما اكل وما شرب. فاخبر الملك انه كاد ان يهلك، فجاءوا اليه الى الملك وقال له الملك لم لم تاكل ولم تشرب؟ قال والله لقد علمت ان ديني قد احل لي هذا الخمر وهذا والعمل من هذا. فان الله عز وجل يقول فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا اثم عليه. اسمع الى سبب او سبب عدم اكل من هذا الطعام. قال ولكني خشيت ان يشمت امثالكم في الاسلام واهله، لذلك لم اكل. كلمه عظيمه تدل على مدى عزته وتمسكه وتعاليمه بدينه، وهذه اسوقها الى هؤلاء الذين يقتلون من دينهم ويقتلون ان يظهروا التزامهم. اسوق لهم هذا الكلام. رجل اوشك على الهلاك واوشك على الموت، وما بقي ان ياكل من لحم الخنزير وان يشرب من القرن نص ان الله قد احله له من اجل الا يشمل اعداء الدين في دينه، ومن اجل ان لا يشمل اعداء الاسلام في الاسلام. ومع ذلك نحن في زمانه تجد الواحد حينما يتمسك بدينه لا يحب ان يظهره للناس ولا يحب ان يراه الناس وهو متمسك بدينه. لماذا تقتل؟ انت عزيز بدينك، انت عزيز باتباعك لسنه نبيك صلى الله عليه وسلم ومما زادني شرفا وكيفا. وكنت بأخمص في قطر الثريا يقولي تحت قولك يا عبادي وأنت سيرت أحمد لي. قال دعيت أن يشمل أمثالكم في الإسلام وأهله فما أعطيه أن آكل. حينها قال له الملك أعرض عليك أمر آخر. قال وما هو؟ قال أن تقبل رأسي فإن فعلت خليت سبيلك. قال تخلي سبيلي وسبيل جميع اسرى المسلمين، ولم يكونوا يعيشون لانفسهم فقط، بل كان همه ان ينقذ اخوانه ممن وقعوا معه في الكذب. قال له الملك نعم تقبلت راسي خليت سبيلك وسبيل جميع اسرى المسلمين. ففكر عبد الله رضي الله عنه فقال ان قبلت راس هذا الرجل سيخلي بين سبيلي وبين سبيل جميع اسرى المسلمين. فوقف على هذا العرض وقبل راس الملك فخلى سبيله وسبيل جميع اسرى المسلمين، ومع ذلك اكرمه بان اعطاه 3000 دينار ذهبيا و30 جاريه و30 خادما. ثم رجع اليه عبد الله رضي الله عنه الى عمر رضي الله عنه وقص عليه ما حدث. فقام عمر رضي الله عنه وقبل راس عبد الله بن حذافه التهمين وقال حق على كل مسلم ان يقبل راس عبد الله بن حذافه التهمين. انما هي صفحات في تاريخنا قد طويت وما عاد احد يطلع عليها، ما حولا جميلا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قال فوالله لولا اني خشيت ان يكذبني اهل سمرقند لالقيتها في الطريق. نصب قاضيا يحكم بينه وبين اهل سمرقند. فجاء القاضي وحدد يوما وجاء اهل سمرقند عرضوا عليه شكواهم، فقال سمع القاضي اهل سمرقند، ثم جاء لخليفه مسلم على بلاد سمرقند وقال له ما يقول فيما يقول هؤلاء القوم؟ قال نعم. فتح حديثه بن مسلم واستعجل دون ان ينهيهم ودون ان يعرض عليهم الاسلام قال فاني احكم واسمع الى هذا الحكم الذي لم يتقرر ولن يتقرر في تاريخ الامه كلها. رجل دخل بجيش الى بلده واستكن الامر وحكم هذه ثلاث شهور، واذا بالحكم يصدر من قاضي المسلمين الذي هو تابع له ان على جيش المسلمين ان يخرج من بلاد سمرقند باكمله. ثم يهملون اهل سمرقند ثلاثه ايام ويعرض عليهم الاسلام او الجزيه، فانهم رفضوا الاسلام والجزيه كان الفتح. فلما راى اهل سمرقند هذا الحكم الذي لم يروا مثله في التاريخ علموا ان هذا هو الدين الحق، وان هؤلاء القوم ليسوا قتال الدنيا ابدا، انما هم جاءوا لكي يعذبوا الناس الى ربهم سبحانه وتعالى. لما راوا هذا الحكم اقروا بالاسلام ودخلوا في دين الله عز وجل افواجا. هكذا ايها الاحباب الكرام، هذه بعض المصرحات في كتب التاريخ المصريه ما عاد احد ينطلق عليها وما عاد احد يقراها ولا يسمعها. ربما نذكر بها نفسنا اخواني لعلنا ان نستثمر باسلامنا وان نعود الى بلدنا والى عزنا. كنا قوما اعزه في هذا الدين، فمهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله عز وجل. فنسال الله عز وجل ان يعيد لنا بلدنا وعزنا، وان يمسكنا بديننا وباخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، نسألك يا رب السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر، نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مكروبا إلا نفذت فرجه يا رب العالمين. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعدائك اعدائك. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين كلهم عرضا ونصيرا ومؤيدا ونظيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم انتقم من اليهود شر الفقر، اللهم انتقم من اليهود شر الفقر. ارنا فيهم آية من آياتك تشفي بها صدورنا يا رب العالمين. اللهم ارنا فيهم عجائب قوتك وقدرتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انهم قطعوا في بلادهم فاكثروا فيها الفساد، وصب عليهم يا ربنا صوت عذاب، صب عليهم يا ربنا صوت عذاب، وقل لهم يا ربنا من انقاذ. اللهم امنا من اوطاننا واحفظ بلادنا من كل مكروه ومكروه، من اراد واراد بلادنا من خير وارزقه لمن يحب ويرضى، ومن اراد واراد بلادنا من سوء فاشكر بنفسي ونعكيده في نعمه، واجعل كبيرا وتذكيرا علي يا ذا الجلال والاكرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى